بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في تنوع العبادات. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الآلام شيئا من تنوع العبادات، العبادات والطاعات، من حيث كون وقتها مضيقا أو موسعا، وكونها مخير فيها أو لازمة على التعيين، وكونها مرتبة بعضها على بعض، بمعنى يأتي بعض الأحكام أو الأفعال المطلوبة بدلا عن بعض، إلى غير ذلك مما ورد في هذا الفصل أو في هذا الباب. ودرسنا اليوم في بيان تنوع الأحكام أو في بيان ما يترتب أو بيان المرتب من الأحكام، المرتب من الأحكام بعضه على بعض، وهو في الحقيقة ذكر لبعض الأحكام الشرعية التي تأتي بدلا عن أحكام أخرى، إما من حيث ابتداء من حيث التشريع أصلا، إما يأتي النص بالحكم هكذا يجب كذا فإن لم يكن فكذا، أو يكون الأصل مشروعية ووجوب ولزوم حكم معين، فإذا وجد عذر أو مانع منه أو لا يوجد الأصل سبب فيه انتقل منه إلى غيره. الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر أمثلة لذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما المرتب يعني من الأحكام، بمعنى الذي ذكرناه، وأن يرتب بعضها على بعض بحيث لا يجزئ هذا الأخير عند وجود الأول أو عند الإمكان أن تتمكن من الحكم الأول. قال: فله أمثلة، أحدها ترتيب التيمم على طهارة الماء. ترتيب التيمم على طهارة الماء. التيمم أحد الطهورين، ولكنه لا يجزئ ولا يلجأ إليه إلا عند عدم الماء، إما حقيقة أو حكما، وهذا من الرخص والتيسير في الشريعة الإسلامية. الصلاة، مس المصحف، نطوف المسجد ونحو ذلك لا يجوز إلا بطهارة، إلا على طهارة، وكذلك الطواف. فإذا لم يوجد الماء لا يستطيع الإنسان أن يستعمل الماء، إما لعدمه إذا كان مسافرا، أو لعدم القدرة عليه، لعدم مثلا أنه مملوك لأحد من الناس ولا يستطيع شراءه، أو هو موجود عنده ولكنه مريض لا يستطيع استعماله. هنا يأتي التيمم، والتيمم رخصة من الرخص، وحكمه أنه بدل عن الماء إذا فقد أو عدمت القدرة عليه. إذن التيمم يأتي مرتبا على الماء، بمعنى إذا لم يوجد الماء حقيقة أو حكما يعدل المكلف إلى التطهر بالتراب. قال المثال الثاني: تكفير ترتيب كفارة الظهار والجماع في صوم رمضان. نعم، وكذلك يقول ترتيب كفارة الظهار وكفارة الجماع في صوم نهار في صوم رمضان. هذه الكفارة مرتبة، بمعنى أن من ظاهر من أهله، ظاهر من أهله، ومعنى الظهار أن يقول المرء أو الإنسان لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر بطن أمي أو كيد أمي أو نحو ذلك. وسمي ظهار لأن الواقع التي وقعت أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا ظاهر من أهله بحيث أنه قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني محرمة كأمي، ولو قال لها أنت علي كأمي فهو ظهار، أو قال لها علي كبطن أمي أو كذا إلى آخره فهو ظهار. سمي ظهار لأن السبب فيه أنه جاء سببه بهذا اللفظ أنت علي كظهر أمي، يعني جعلها محرمة عليه مثل أمه. بهذا الحال لا يعتبر ذلك طلاقا ولا يعتبر فراقا أبديا، ولكنه تحريم منه، حرمها على نفسه بهذا اللفظ أو ما يحل محله، فله حكم مخفف، له حكم ميسر على الإنسان، بدلا من أن يعتبر طلاقا بائنا أو يعتبر تحريما مفتتا تحرم منه زوجته، الله سبحانه وتعالى جعل له مخرج وهو أن يكفر كفارة ظهار. وكفارة الظهار معلومة في كتاب الله، والذين يؤلون منكم من نساء والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، بمعنى أنه يريد أن تبقى زوجته وحرمها، لو استمر في تحريمه انتهى، أن يعتبر حرمها وفقد، لكن لو أراد أن يرجع فله أن يرجع من هذا، وعليه قبل أن يرجع وأن يعني يباشرها عليه كفارة. كفارة الظهار ما هي؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا الحكم ورد نصا في كتاب الله. إذن فيه ترتيب، الواجب الأول في كفارة الظهار هو عتق الرقبة، يومئذ كان فيه رقاب وتعتق، وكذلك كان فيه رقاب وتعتق، وكان هناك أناس لا يستطيعون أن يعتقوا لعدم وجود الممالك لديهم، فانتقل ينتقل الحكم من وجوب الإعتاق إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. في زماننا هذا لا إعتاق لأنه لا عبودية، فإذا يأتي الحكم المرتب على الإعتاق، يعني لا يوجد، إذا فيبدأ بالصيام، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال الصوم فيها مرتب على التحرير، يعني تحرير رقبة، تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والإطعام مرتب على الصيام، فمن لم يستطع الصيام فإيش؟ فإطعام 60 مسكينا. الكفارة ورد نصها تحريمها بالنص القرآني، الكفارة الظهار، وكفارة الوقاية والجماع في نهار رمضان ورد حكمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة ذلك الصحابي الذي واقع أهله، جمع أهله في نهار رمضان، ثم جاء في حالة تألم وحسرة وانزعاج من أنه وقع في محذور صائم، فوقع في كذا، فعاد إلى رسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في القصة أنه يعني يضرب صدره ويقول كذا إلى آخر، يا رسول الله غلطت وأهلت ما فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار أو في رمضان وأنا صائم. قال اعتق رقبة، الحكم اعتق رقبة، أنه خلص وقع. وهنا وهذه لاحظ كفارة الظهار تعود إلى إرادة المكلف، والذين يظاهرون منكم ثم يعودون لما قالوا، إذا أراد أن يعود إلى زوجته يجب عليه الظهار، إذا أراد أن لا يعود حرمها فانتهى. لكن هنا يلزمه سواء رضي، يعني ليس لزمه، جاء حصل السبب فلا بد من الكفارة، وإلا تبقى في ذمته يحاسب أو يعاقب عليها. هنا قال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال لا أجد لا أجد، قصة الصحابي المعروفة، قال لا أجد، فقير، رجل فقير من فقراء المسلمين، قال صم شهرين متتابعين، قال ما أوقعني في ذلك إلا الصيام، يعني لا يستطيع أن يملك نفسه الصيام، ولا يستطيع أن يعني يصوم شهرين متتابعين ويمتنع عن أهله وعن كذا، فقال انتظر، أو قال لا أطعم 60 مسكين. وجاء ما يشبه الظرف في هذا، يعني واللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام اطعم 60 مسكين. قال يعني لاجئ لاجئ فقير ليس عنده شيء. الحكم يلزمه، الحكم هنا يلزمه اعتاق لكن لا يستطيع، ينتقل من الاعتاق الى الصيام لكنه لا يستطيع ايضا، الاعتاق لا يجده والصيام لا يستطيعه. طيب ينتقل الى الثالث وهو الاطعام، يستطيع ولا يستطيع؟ اتى الصحابي هنا قال لا يستطيع فقير، فقال له صلى الله عليه وسلم انفصل حتى جاءه شيء من الزكاة صدقة فأعطاه هذا المال مالا يعني، وقال له تصدق به على الفقراء. يأتي هنا الضعف من هذا الصحابي واللطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله على أكبر مني والله ما بين لابتيها يعني جهتي المدينة يعني المدينة أفضل مني يا رسول الله، قال تصدق به على هذا. يعني في هذا الحديث يعني أمور وحكم ويعني مقاصد عظيمة لا نريد يعني الإطالة بذكرها في هذا المقام لأن يكفينا المثال، إنما خلاصته أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، وأن الكفارة يبدأ فيها بعتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين إن استطاع، وموضوع الاستطاعة متروك وعائد إلى المكلف نفسه، لا يأتي أحد يقول لك ما شاء الله أنت جلد كبير متين شاب في كذا لكن لا بد أن تصوم، لا هذا يعود إلى المكلف لأنه أمر بينه وبين ربه. كفارة هنا ليست لأحد، هي عبارة عن تخلص من خطأ وذلة حصلت منك، إذا تريد أن تمحوها أراد الله لك أن تمحوها وأن يغفرها لك وأن تتسبب في ذلك بوجود هذه الكفارة، هي بينك وبين ربك، إن كان الله يعلم منك أنك تستطيع، طبعا هذا في هذه وفي غيرها، كلما بينك وبين ربك إن كان الله يعلم منك أنك تستطيع أن تؤدي هذا اللازم عليك وهو أن تصوم شهرين متتابعين من غير مشقة زائدة خارجة عن المعلوم ومن غير أن توقع نفسك أو يتقع في محظور أكبر فيلزمك ذلك، والله هو الأعلم العالم بك كنت قادرا وكنت لا تستطيع فلا يلزمك والله يعلم ذلك. ما في أحد يعني ممكن تقول والله تأتي إلى الشيخ وتأتي إلى أهل العلم وتأتي إلى الناس وخذت وأنا لا أستطيع أن أصوم، طبعا الناس قد يقول لك نعم ليس لك ليس عليك صيام، الأمر بينك وبين ربك، إن كنت تقدر فلا يجوز لك أن تعدل عن هذا، وإن كنت لا تستطيع فقد وجد الله لك مخرجا، إن لم تستطيع تطعم 60 مسكينا. في الحديث أن الرسول لما قال له أطعم يعني قال له لا أجد قال انتظر فأعطى، فيه إشارة إلى أنه يجوز لمن وجبت عليه الكفارة أن يأخذ من غيره على سبيل الغرض أو على سبيل الهدية أو على سبيل حتى الصدقة أو كذا الإعانة يأخذ منها ويكفر، يجوز له ذلك، يجوز ولا يلزم، يجوز له أن يأخذ على ذمته فرضا أو يأخذ من أحد يأتيه مساعدة أو كذا فيكفر، هذا جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه تبرع له. وفي نفس الوقت إذا كان هو أحوج، وهنا أيضا نعود إلى مسألة الأمر الدياني بين الإنسان وبين ربه، إذا كان هو أحوج إذا كان محتاج إذا لا يستطيع هذا أمر نرجع إليه. خلاصة هذا أن نحن الآن في ترتيب الأحكام، كفارة الظهار وكفارة الجماع واجبة على الترتيب وليست على التخيير، على الترتيب وليست على التخيير، فالترتيب فيها عتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع ينتقل إلى الإطعام. قال وكذلك كفارة الجماع في الحج، كفارة الجماع بالحج، الجماع للمحرم بالحج محظور من محظورات الإحرام، محظور من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام عدد منهم من جعلها 9، منها الإيش الوقاع في الحج الجماع، وجميع يعني محظورات الحج تلزم ويلزم فيها فدية، ولكن تختلف محظور الجماع في نهبه في الحج عن غيره من سائر المحظورات بأنه يلزم فيه بدن، لا يجزي فيه شاة ولا يجزي فيه، يلزم فيه إيش؟ بدنه. هكذا أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم، والبدنة هي الناقة أو البعير. وقال أهل العربية والصحابة إن البقرة تكون حل محل البدنة عند ذبحها، أو يجوز أيضا من لزمته بدنة أن يذبح بقرة، لأن الصحابة كانوا يشتركون في البدنة سبعة في البدنة، وكانوا يشتركون سبعة في البقرة. فبعض أهل العلم قال إن البدنة يعني يجزي إذا وجبت بدنة، أو إذا أراد أن يضحي أو يهدي بدنة ويجزئه بقر، يعني بعير أو ناقة يجزئ السبعة، ناقة أو بعير أو بقرة. وإذا لزمته بدنة هو بعينه يجزئه بعير أو ناقة أو يريد يستطيع أن يأتي يقدم بقرة. لكن بعض أهل العلم ومنهم الشافعية يقولون هنا في كفارة الجماع في الحج تلزم البدنة ولا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدمها، إلا عند عدمها. والمذهب عند الحنابلة أنه تجزئه البدنة فإن لم يجد، أو تجزئه البدنة سواء كانت بقرة بعيرة أو بقرة، لو ذبح بقرة حتى مع وجود البدنة أجزأته. ويستدلون بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن جابر رضي الله عنه قال تجزو البقرة عن البدنة، فقيل له أو يلزمه بدنة، قالوا والبقرة، قال وهل البقرة إلا بدنة؟ يعني بمعنى أن أهل العربية اللغة العربية يطلقون البدنة على يعني البقر وعلى الإبل. والشيخ هنا بناء على المذهب عند الشافعية يقول يرتب، فقال كفارة الجماع في الحج البقرة بعد البدنة، البقرة بعد البدنة، يعني إذا لم يجد بدنة يأتي أو يقدم بقرة، والشياه بعد البقرة إذا لم يجد، لأنها أصلا الصحابة أفتوا في هذه الواقعة بالذات اللي هو الوقاع في الحج للمحرم يلزمه. طبعا هذا متى؟ قبل التحلل، قبل التحلل الأول يلزمه بدنة، قالوا بدنة يعني، فالبدنة هي الإمام الشافعي يرى أنها أو الشافعي يرى أنها البعير أو الناقة، فإن لم يوجد ترتب يعني فالبقر. وبعض أهل العلم منهم كثير من الحنابلة يقولون البقرة والبدنة واحدة، يعني هذه أو هذه، وبعدها إن لم يكن فالشياه، الشياه يعني سبع شياه عن بقرة أو عن بدنة. و ثم بعد ذلك يأتي الطعام إذا لم يجد النسك والذبيحة، بدنة بعير أو بقرة أو شياه يعني شبع من الغنم، إذا لم يجد هذا ينتقل من السيكة أو من النسك إلى الإطعام. قال ثم الطعام والصيام، ثم الطعام والصيام. نعم، كذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك الثالث من الأحكام المرتبة، يعني ترتب بعضها على بعض، كفارة التمتع والقران، كفارة التمتع والقران. الشيخ رحمه الله تعالى سماها كفارة، وهي يعني مشروعة على سبيل الإتمام والإكمال للنسك، للنسك. كيف هي على سبيل الإتمام والإكمال؟ هي مشروعة أصلا، يعني لم يقع في محظور حتى يقال إنها كفارة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذا التعبير من باب إن فيها نوع من يعني جبر نقص. كيف؟ ما هو النقص؟ النقص الذي لاحظه الشيخ بهذا وسمى هدي التمتع وهدي القران سماه كفارة، أن المتمتع أتى بعمرته مع حجه بسفرة واحدة، بسفرة واحدة، وكذلك القارن أتى بالحج والعمرة بسفرة واحدة. والفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصد من شعر رأسه ويتحلل من عمرته ويعود كحاله الأول، يحل له كل شيء إلا يحل له كل شيء. فإذا جاء يوم الحج ابتداء الحج من يوم التروية يحرم بالحج ويذهب ويتم حجه، لكنه يقول قد حج واعتمر في عام واحد، عام واحد، فجمع بين سفرين بين المشركين في عام واحد. كذلك القارن يحرم من الأساس بحج وعمرة معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وينتهي به الأمر إلى أنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة في عام واحد. بمعنى أن كأنه يرى الشيخ أن الأكمل أن يأتي بالحج في سفر ثم يأتي بالعمرة الواجبة في سفر آخر، فلما جمع بينهما في سفر واحد كأنه احتاج إلى ما يجبر ذلك ويرفعه فوجب الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن هنا قال الشيخ يعني جعله كفارة. وعلى أي حال هو هدي التمتع أو هدي القران، وهدي التمتع وهدي القران فيه ما هو كما نص بالآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فماذا؟ فما استيسر من الهدي. وما استيسر من الهدي هو ذبيحة شاة يذبحها وليست بدن، يذبح شاة، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذا الصيام مرتب على الهدي على النسك، إن لم يجد النسك يعود أو يعدل إلى الصيام، فهو مرتب يعني الصيام الواجب في هدي التمتع أو بديلا عن هدي التمتع مترتب على عدم وجوده. نعم. مثال آخر من الأحكام المرتبة بعضها على بعض، وهذا ليس ترتيب بدل ولكن ترتيب حكم على حكم، يعني لا يجي إلا هذا الحكم إلا بعد هذا. قال المثال الرابع: ترتيب السعي على الطواف في النسكين. ترتيب السعي على الطواف في النسكين. لاحظ المثال المثالين أو ثلاثة الأمثلة الأولى هي مثال بدل، يعني لا يصلح لا يجزئ هذا الحكم إلا عند فقد أو عدم التمكن من ذلك. تيمم لا يجزئ إلا عند عدم الماء، الصيام لا يجزئ إلا عند عدم القدرة على التحرير الرقبة، وهكذا. هذا المثال الذي معنا ترتيب من نوع آخر وهو السعي والطواف، السعي بين الصفا والمروة، السعي يكون بين الصفا والمروة هذا معلوم، والطواف يكون بالبيت. السعي نسك أو عمل من أعمال الحاج أو المعتمر مستقل بذاته، يعني قائم بذاته، والطواف عمل آخر قائم بذاته، وهما عند كثير من أهل العلم ركنان. طبعا الطواف ركن باتفاق أهل العلم، ركن من أركان الحج، والسعي عند جمهور أهل العلم أيضا ركن من أركان الحج والعمرة، وبعضهم يرى أنه من باب الواجب ولكن الأصح أنه ركن. لكن هل يصح السعي قبل الطواف؟ هنا السعي ما جاء يعني بدلا عن الطواف حتى نقول مثل التيمم والوضوء، لا، هو جاء مشروع يبقى لابد منه، ولكنه هل يشرع ويجزئ قبل الطواف أو لابد أن يكون بعد طواف؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجزئ السعي إلا بعد طواف مشروع في الحج أو في العمرة. وأطوفة الحج معلومة، طواف القدوم وطواف الزيارة الإفاضة، وطواف العمرة أيضا هو طواف قدوم اللي هو طواف العمرة ثم بعده السعي. نعم في يوم الحج بعض أهل العلم يجتهد ويقول أنه يجوز أن يسعى عند الحاجة وعند الضرورة وكذا إلى آخره، ويعني قبل الطواف ولا يترتب السعي على الطواف. الحديث ورد في يوم السعي يوم الحج، يوم الحج أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في الحديث الصحابي يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ يومئذ يعني هو يوم الحج يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجمهور أهل العلم قالوا هذا خاص بيوم الحج، أما ما عدا فلا بد من ترتيب السعي على الطواف، فلا يجزئ سعي إلا بعد طواف. وهنا الشيخ يقول ترتيب السعي على الطواف في النسكين يعني في الحج وفي العمرة. الخامس ترتيب طواف الإفاضة على التعريف، وهذا مثل الأول، ترتيب ليس بمعنى البدل وإنما بمعنى أنه لا يجزئ هذا الفعل أو هذه العبادة إلا بعد تلك العبادة. فالطواف بالبيت طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج، طواف ركن من أركان الحج. والوقوف بعرفة تعريف الذي سماه التعريف، هو الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بل هو الركن الأعظم، لا يجزئ، وهذا معلوم لكل حاج ومعتمر لكل مكلف، لا يجزئ طواف الإفاضة طواف الحج إلا بعد الوقوف بعرفة. إذن فهو مرتب عليه بمعنى أنه ليس بدلا عن كالأول التيمم والوضوء، وإنما هو محله ووقته لا يصح ولا يجزي طواف الإفاضة إلا بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة. فهو مرتب عليه يعني ترتيب تقديم وتأخير. هذا المثال الذي قبله السعي والطواف، هذا ترتيب إيش؟ تقديم وتأخير، يعني لا يجزي السعي إلا بعد الطواف، ولا يجزئ طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، بخلاف ترتيب التيمم والوضوء فهو ترتيب بدل بمعنى لو لم يستطع الوضوء بالماء يجوز له أن يعني يتيمم وهكذا. قال المثال السادس من أمثلة الأحكام المرتبة ترتيب السنن الرواتب بعد الصلوات على التحلل من الصلاة أو على التحلل من الصلوات. الصلوات الخمس، صلوات المفروضات الخمس بعضها لها سنن رواتب قبلية وبعدية، فالسنة البعدية يعني التي تأتي بعد الصلاة متى تجزئ وتصح كسنة راتبة؟ بعد الانتهاء من الصلاة، بعد التحلل من الصلاة، فلو صلناها قبل الصلاة بنية أنها التي بعدها لا تصح. فإذا هي مرتبة عليها ترتيب تقديم وتأخير، لا تصح وتجزئه السنة على اعتبار أنها سنة راتبة إلا بعد الانتهاء والتحلل من صلاة. المثال السابع، طبعا السنن الراتبة البعدية من باب التذكير ما هي؟ ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه السنن البعدية. طبعا السنن القبلية سنن راتبة يعني راتبة يعني قائمة ثابتة مع ومستمرة مع الصلوات. السنة القبلية أربع قبل الظهر وقيل ركعتان وركعتان قبل الفجر. فإذا يعني قلنا ركعتان أربع قبل الظهر وركعتان قبل الفجر وتلك البعدية ست ركعات يكون المجموع كم؟ 12 ركعة. ويسقط عليها الحديث من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصر الجنة إلى آخره. وبعض أهل العلم يقول إن السنة الراتبة قبل الظهر ركعتان والحديث فيها فيهما صحيحة والأمر فيه ساعة. قال المثال السابع ترتيب أركان الصلوات، هذه الأمثلة الثالث بل الرابع، مثال السعي والطواف والوقوف بعرفة والطواف والسنن الرواتب مع الفرائض من الصلوات، وكذلك المثال السابع ترتيب أركان الصلوات، كلها كما قلنا ترتيب تقديم وتأخير، لا يصح هذا إلا بعد أن يعمل ذلك، لا يصح هذا إلا بعد فعل الذي قبله. ترتيب أركان الصلوات. أركان الصلوات معلومة إن شاء الله لكل مسلم، وينبغي للمسلم، هذه مناسبة نشير إليها. بعض الناس قد يتساهل في معرفة يعني أحكام الصلاة ابتداء من الطهارة التي هي من شروطها وإلى يعني أفعالها. بعض الناس قد يعني لا يهتم كثيرا ويقول يصلي، يعني يصلي كما يصلي الناس، لكنه لا يعرف الركن ما هو وما هو الواجب وما هو السنة، فقد يتساهل بالركن على اعتبار أنه شيء من الصلاة كالسنة أو الواجب. ينبغي للمسلم أن يعرف ما هو الركن في الصلاة وما هو الواجب في الصلاة وما هو السنة في الصلاة، كما يعرف أيضا المكروه والمبطل الصلاة. ليش؟ لأنه لو قصر في ركن أو سهى في الإتيان بركن من أركان الصلاة فله حكم، غير ما لو سهى في واجب من واجبات الصلاة، ولا بد من معرفتها. وأركان الصلاة منهم من جعلها 14، ويعني وهي معلومة إن شاء الله لكل مسلم. منها مثلا تكبيرة الإحرام والوقوف والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد الأخير، يعني أركان معلومة للمسلم. قال: أركان الصلوات لا يصح أن يؤتى بركن منها قبل الآخر، قبل ما هو قبله، يعني لابد أن يأتي بها مرتبة. تكبيرة الأول ما يبدأ بماذا؟ تكبيرة الإحرام، فلا تصح صلاة من لم يبدأ بتكبيرة الإحرام. حتى لو كبر من غير أن ينويها تكبيرة الإحرام ما صح صلاته، لابد أن يكبر ويدخل في صلاته بنية تكبيرة الإحرام. إذا دخل افتتح صلاته بالتكبير هذا ركن، ثم بعد ذلك يأتي بأفعال الصلاة مرتبة على وجهها المشروع الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وفعله بأركانها وواجباتها وسننها. ولكن أركان الصلاة ذاتها، أركان الصلاة هي الأساس، الركن هو يعني الركن الشيء عموده الأصل الأساس الذي لا يقوم الشيء إلا به، فهذه لابد من معرفتها وترتيب بعضها على بعض. كبر تكبيرة الإحرام طبعا لابد من قراءة، وقراءة يعني قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة يعني منهم من يجعلها شرطا للصلاة ومنهم من يجعلها ركنا للصلاة، فلا بد من قراءة الفاتحة طبعا للمستطيع المقادر على قراءتها. وبمناسبة هذه الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة عند أول إسلامه أو عند